بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، نواصل شرح العلامة السعدي عليه رحمة الله، أو الشرح على القواعد الفقهية أو على القواعد الفقهية للعلامة السعدي عليه رحمة الله. ونعيد قاعدة الأمس على عجل مع التقسيم مع التفصيل، فإذا بقي ما دام من الوقت دخلنا في القاعدة التي بعدها بإذن الله عز وجل. وما يتعلق بدرس قواعد الفقهية سنأخذ وقتين، وقت الظهر وقت العصر، من أجل الانتهاء من هذا النظم قبل الدورة، من أجل الانتهاء من هذا النظم قبل الدورة، لأن بعد الدورة العلمية دورة ابن القيم عليه رحمة الله سنشرح بإذن الله عز وجل قواعد الأصول الجامعة، قواعد الأصول الجامعة. والوقت يعني قد أدركنا، الوقت قد أدركنا، فنحتاج أن نأخذ وقتين. ولم يبقى أيضا معنا من منظومة العلامة السفاريني عليه رحمة الله إلا أبيات قليلة، أبيات قليلة في مجلسين أو ثلاثة مجالس وننتهي منها، ثم بعد ذلك في ذاك الوقت بإذن الله عز وجل نستمر في القواعد الأصول الجامعة يومين في الأسبوع وثلاثة أيام في أخصر المختصرات في كتاب فقهي أخصر المختصرات، وما بين مغرب وعشاء نبقى على آداب المشي للصلاة حتى ننتهي منه. فإذا انتهينا منه كما وعدنا بإذن الله عز وجل نأخذ حصن المسلم، نأخذ حصن مدى المسلم بإذن الله عز وجل. ونحن يعني العادة جارية في هذا المكان أننا نركز على الكتب مدى العملية التي عليها عمل المسلم، أحوج ما يكون في هذا الزمان إلى عمل. العلم كثر، العلوم كثرت والعمل قليل، صراحة العمل قليل والعلوم ماذا كثيرة، فيحتاج المسلم أن يركز على الكتب العملية، أن يركز على الكتب ماذا العملية، وإلا في العلم قد انتشر، انتشر العلم لكن العمل قليل صراحة. الالتزام بالعقائد والمناهج والأحكام قليل صراحة، وخاصة في النشأ الجديد في الشباب، النشأ الجديد ماذا في الشباب قليل صراحة ما يتعلق بالالتزام بالمناهج والعقائد والأحكام قليل صراحة. يعني كلما جاءت فتن كلما قل الإقبال على العلم، قل الإقبال على العمل، كلما جاء زمن وفترة قل الإقبال على العمل، وكأن الإنسان يعني جعل المقصود وسيلة والوسيلة مدى مقصودا، يعني كأنهم جعل العلوم هي الأصل والعمل إن يسر الله، والعمل إن يسر، وهذا خطأ، وهذا مدى خطأ. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن هذا القرآن، قال والقرآن حجة لك أو عليك، حجة لك إذا عملت به، وحجة عليك إذا لم تعمله، إذا لم تعمل ماذا به. فتمر بنا الآيات في الآداب ثم لا نلقي لها بالا، تمر بنا الآيات في الأخلاق، تمر بنا الآيات في المعاملات إلى غير ذلك من هذه. فهذه الآيات تعني هذا الإنسان أولا، تعني هذا الإنسان أولا. فجانب العمل هذا مهم يا أخوان، جانب العمل هذا مهم، مناهج عقائد أحكام عملية هذه مهمة جدا جدا لطالب العلم، فإن العلم لا ينمو إلا بالعمل، لا ينمو مع الإنسان إلا بالعمل، ولا يبقى إلا ماذا بالعمل. مر معنا قبل ليلتين أو في الليلة الماضية أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم أنهم إذا قرأوا 10 آيات من القرآن ما ينتقلون عنها حتى يعرفون معانيها والعمل بها، حتى يعرفون معانيها والعمل بها، ما ينتقلون 10 آيات ما يخرج منها، لو بقي شهرا فيها، لو بقي في 10 الآيات شهرا ما ينتقل عنها حتى يحفظ ألفاظها ويعرف معانيها ويعمل بدلالاتها في باب الأحكام، في باب ماذا الأحكام. فلما العجلة، فلما العجلة في باب العلوم والعمل ماذا مؤخر، فأصبح يعني الكثير صراحة، أصبح ماذا الكثير أشبه ما يكون بأصحاب المرجئة الذين يؤخرون الأعمال، يؤخرون الأعمال، لا الأعمال مقدمة، الأعمال ماذا مقدمة. في تعلم الإنسان سنة يطبق هذه السنة، تعلم سنة من السنن طبق هذه ماذا السنن، فإنها بإذن الله عز وجل تكون لك عونا على العلم وثبات ماذا العلم والازدياد ماذا من العلم. فهذا الزمان كثر فيه العلم صراحة، كثر فيه ماذا؟ العلم، ولكن العمل قليل صراحة، العمل ماذا؟ قليل. فحبذا يا إخوان أن يجتهد الإنسان، يجتهد ماذا؟ الإنسان فيما يتعلق بالعمل ماذا؟ بالعلوم، العمل ماذا؟ بالسنن إلى غير ذلك. فالآيات تعني الإنسان، وأعنى ما تعني هذه الآيات والأحاديث طلاب العلم، أعنى ما تعني هذه الآيات والأحاديث تعني طلاب العلم. فإذا رأيت طالب علم ما عنده بذاك يعني كما يقال للأخلاق ولا الأدب ولا العمل وإلى غير ذلك، سبحان الله، ما الفائدة؟ ما الفائدة كون الإنسان يستكثر من العلوم ثم تراه في أبعد ما يكون عن العمل، في أبعد ما يكون عن العمل. والأولى كما قلنا بطلاب العلم أنهم يكونون يعني القدوة في هذا، القدوة ماذا في هذا؟ فيما يتعلق بالعمل، ولا نعني شخصا بعينه أو جماعة ماذا بعينها، لا، نتذاكر هذه ماذا؟ نصيحة، هذه تعتبر ماذا؟ من النصيحة، أن نترجم هذه الآيات وهذه الأحاديث إلى عمل. فإذا لم تتترجم إلى عمل معنى أضعنا المقصد وتمسكنا بالوسائل. فليست المسألة الاستكثار من العلوم، كم عندك من العلوم، كم درست من الكتب، كم حفظت من كذا، لا، ما هو هذا المقصود. المقصود عند السلف رضي الله تعالى عنهم العمل، المقصود كان عندهم ماذا؟ العمل. عشر آيات شبه إجماع بينهم، عشر آيات ما ينتقلون عنها حتى يفهمون ماذا؟ معانيها ثم يعملون بها. فتعلموا العلم والعمل، تعلموا العلم والعمل، كما قال عبد الله ماذا؟ ابن مسعود، من؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. تعلموا العلم وتعلموا ماذا؟ العمل. فالعجلة في العلوم مش طيبة، العجلة ماذا في العلوم ليست بطيبة ماذا لطالب العلم. فإذا رأيت من نفسك كسلا وإهمالا وعدم ماذا؟ إقبال على العمل، فراجع نفسك، تراجع ماذا؟ تراجع ماذا؟ نفسك. فإنك لا تملك نفسك أن تبقى إلى السنة الفلانية، إلى سن 60 أو 70 أو 50، ما يدريك، ما يدريك، لعل القضاء يعني يكتب لك من الغد، وإذا بك في عداد الموتى، وإذا بك في عداد ماذا؟ الموتى. فالله، الله يا أخوان فيما يتعلق بأن يترجم هذا العلم إلى عمل، أن يترجم هذا العلم إلى عمل قدر ما يستطيع الإنسان، قدر ما يستطيع ماذا؟ الإنسان أن يترجم الآيات والأحاديث إلى عمل. بارك الله فيكم. فقلنا أننا سنأخذ يعني في هذين الوقتين ما يتعلق بباقي الأبيات من منظومة العلامة ماذا؟ السعدي عليه رحمة الله، من أجل أن ندخل ماذا؟ في كتاب جديد، من أجل أن ندخل ماذا؟ في كتاب ماذا؟ جديد. فقال السعدي عليه رحمة الله في الأبيات الذي مرت معنا به الأمس، قال: وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد، إلا شروط حللت محرمة أو عكسه فباطلات فعلما. ذكر في هذين البيتين قاعدة مفيدة عظيمة، قاعدة مفيدة عظيمة، وهي قاعدة ماذا؟ الشروط. فإن الشروط مهمة، فإن الشروط ماذا؟ مهمة، لأن فيها الإلزام والالتزام، فيها الإلزام والالتزام. والشروط كما هو ماذا معلوم جمع ماذا؟ شرط. الشروط جمع ماذا؟ شرط. والمقصود به في مثل هذا المقام هو الإلزام والالتزام، التزم الإنسان ويلزم غيره، التزم ماذا؟ الإنسان ويلزم ماذا؟ غيره. والنبي صلى الله عليه وسلم هو القائل: المسلمون على شروطهم، المسلمون على شروطهم، إلا شرطا أحل حراما أو حرم ماذا؟ حلالا. نستفيد من هذا الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أن الأصل في الشروط الحل، الأصل في الشروط ماذا؟ الحل. ماذا نستفيد من كون الأصل في الشروط ماذا؟ الحل. إذا اختلفنا في شرط من الشروط ما ندري أحلال أو حرام، نقول الأصل في الشروط الحل، لأنها من قسم العادات، لأنها من قسم ماذا؟ العادات، وليس من قسم العبادات حتى تحتاج إلى توقيف عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهي من قسم العادات. فالأصل في الشروط الحل، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون على شروطهم، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. قلنا متى نحتاج لهذا الأصل؟ إذا اختلفنا في شرط ماذا من الشروط، أو اختلف المتعاقدان في شرط من الشروط بين من يقول حلال ولا برهان عنده، وبين من يقول حرام أيضا ولا برهان عنده، نرجع إلى الأصل فيحكم الأصل. ما هو الأصل في الشروط؟ الأصل في الشروط الحل، الأصل في الشروط الحل. فللإنسان أن يشترط ما شاء، للإنسان أن يشترط ماذا؟ ما شاء. والغالب في هذه الشروط أنها تكون في قسم المعاملات لا في قسم العبادات، في قسم ماذا؟ المعاملات لا في قسم ماذا؟ العبادات. والشروط عند العلماء بالاستقراء، الشروط عند العلماء بالاستقراء لا تخرج عن واحد من ثلاثة، لا تخرج عن واحد من ثلاثة، إما أن تكون ماذا؟ شروط شرعية، إما أن تكون شروط ماذا؟ شرعية، فهذه لا تدخل فيها القاعدة الفقهية، هذه لا يعنيها العلامة السعدي عليه رحمة الله، وإنما يعني العلامة السعدي عليه رحمة الله الشروط الجعلية. ما معنى الشروط الجعلية؟ أي الذي يجعلها المتعاقدان فيما بينهما، يجعلها المتعاقدان فيما بينهما، وهذه على قسمين، إما شروط لفظية وإما شروط عرفية. ولهذا يقول العلماء المشترط لفظا كالمشترط، المشترط ماذا؟ عرفا كالمشترط ماذا؟ لفظا. أي بمعنى إذا جرى العرف، إذا جرى ماذا؟ العرف على شيء من الأشياء من قبيل الشروط، على شيء من الأشياء من قبيل ماذا؟ الشروط، فكأنه كالملفوظ وكالمتلفظ ماذا؟ به. وكما قلنا ذكرنا ماذا؟ مثالا، يعني مثال يتعامل التجار، يتعامل ماذا؟ التجار في سوق الجملة في بلد من البلدان فيما يتعلق بالبيع جملة، يبيعون ماذا؟ يبيعون نسيئة، لا يبيعون ماذا؟ نقدا. فإذا حصل أن صاحب ماذا؟ جملة يبيع لصاحب ماذا؟ تجزئة، أي الذي يبيع الأجزاء، يبيع ماذا؟ بالأجزاء، وهذا صاحب ماذا؟ جملة، فباعه جملة ولم يسلم ماذا؟ الثمن، ولم يحصل الشرط، لم تحصل المشارطة اللفظية ماذا؟ بينهما، ثم طالبه ماذا؟ بالمال نقدا، ثم طالبه بالمال ماذا؟ نقدا. فذكر أن هذا الإنسان الذي باعه جملة لم يشترط عليه ماذا؟ لفظا، لم يشترط عليه ماذا؟ لفظا، ولا المشتري التزم ماذا؟ أن يعطي نقدا، ولا المشتري التزم أن يعطي ماذا؟ نقدا. فحصل خلاف بين البائع جملة والمشتري ماذا؟ تجزئة، هل يدفع نقدا؟ المشتري يقول أنا ما سأدفع نقدا، إنما أدفع بالآجل، يرى العرف والعادة أننا ندفع بالآجل، والتاجر يقول تدفع ماذا؟ نقدا، فنتحاكم إلى العرف. فجر العرف المضطرد الظاهر أن من يبيع بالجملة إنما يبيع نسيئة لا نقدا، إنما يبيع نسيئة لا نقدا، فنقول المشترط عرفا أي المتعارف عليه كالشرط، المتعارف عليه ينزل منزلة الشرط، فالمشترط لفظا كالمشترط ماذا؟ المشترط عرفا كالمشترط ماذا؟ لفظا. فنقول في هذه الحالة الحق مع المشتري، الحق مع المشتري، أي بمعنى لا يدفع إلا نسيئة تقسيطا، لا يدفع إلا نسيئة ماذا؟ تقسيطا. مثال آخر فيما يتعلق بالمشترط ماذا؟ عرفا، لو أن إنسانا كما قلنا تزوج من بلد، لو أن إنسانا تزوج من بلد وجرى عرف أهل البلد، جرى عرف ماذا؟ أهل البلد أن المرأة إذا زوجت من هذا ماذا؟ البلد لا تخرج من بلدها، لا تخرج ماذا؟ من بلدها. فتقدم إنسان لعرف غير عرف المرأة، فعقد على هذه المرأة وتزوج بها ودخل ماذا؟ بها، ثم أراد أن يسافر، ثم أراد أن يسافر بالمرأة، قيل له لا تسافر بالمرأة، ما تستطيع أن تسافر ماذا بالمرأة، لماذا؟ العرف عندنا، العرف جار على أن المرأة إذا زوجت من هذا البلد لا تخرج من هذا ماذا؟ البلد. ما بينهما مشارطة لفظية، ما بينهما مشارطة لفظية، فإن إذا جرت المشارطة اللفظية فإنها مقدمة على المشارطة العرفية. العرف متى يلجأ إليه؟ إذا لم يكن عندنا ماذا؟ نص أو شرط لفظي، إذا لم يكن عندنا نص يدفع العرف أو شرط ماذا؟ لفظي يدفع العرف، فالأصل أن العرف محكم، فيقال المشترط عرفا كالمشترط ماذا؟ لفظا. فهذا القسم ماذا؟ فيما يتعلق بالشروط العرفية. الشروط اللفظية يتلفظ الإنسان، يتلفظ ماذا؟ الإنسان، إنسان يشتري شيئا من الأشياء، يشتري شيئا ماذا؟ من الأشياء، من إنسان يشتري شيئا، فيشترط عليه أنه ما سيدفع له المال نقدا، وإنما يدفع ماذا؟ تقسيطا. الآن تلفظ، توافق ماذا؟ البائع. فنقول في هذه الحالة ماذا؟ المسلمون على شروطهم، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلال، وهذا الشرط ما يحرم ماذا؟ الحلال، ولا يحل ماذا؟ الحرام، فهو شرط ماذا؟ صحيح ملزم ولازم، شرط صحيح ملزم ولازم. إذن المقصود بمتعلق القاعدة الفقهية وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد، المقصود بها ماذا؟ المقصود بالشروط أي الشروط الجعلية التي تكون بين المتعاقدين، أن تكون بين المتعاقدين أو من أحدهما، أو من أحدهما. ما هو الأصل فيها؟ الأصل في الشروط الحل، أنها حلال. الأصل في الشروط أنها حلال. متى تكون حراما؟ إذا جاء النص عن المعصوم عليه الصلاة والسلام فقال هذا حرام، هذا ماذا حرام. مثال على سبيل المثال نذكر مثالين أو ثلاثة حتى يتضح الأمر أن ماذا أكثر. مثاله إنسان تقدم لامرأة، إنسان أراد الزواج بامرأة، لكن هذه المرأة هي الثانية على امرأة أخرى ضرة، أي بمعنى أن استقدم على امرأة أخرى لهذا ماذا الزوج، فالزوج يريد أن يتزوج على امرأته، اشترطت عليه المرأة الثانية أن يطلق المرأة الأولى، المرأة ماذا الأولى. حكم هذا الشرط في الشرع أنه حرام. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الشرط خاصة، نهى عن هذا الشرط ماذا خاصة، ولا تسأل المرأة طلاق أختها، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا اشترطت المرأة وكانت على علم هذا القيد، وكانت على علم أن هذا الشرط حرام، فوافق ماذا الزوج على هذا الشرط، فنقول العقد صحيح والشرط باطل، لأنه ماذا يحرم ما يحل ماذا ما حرم الله، لأنه يحل ماذا ما حرم الله سبحانه وتعالى، فنقول الشرط ماذا فاسد، والعقد عقد النكاح صحيح، وعقد النكاح صحيح. مثال آخر أيضا من الشروط المحرمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ماذا قصة بريرة رضي الله تعالى عنها، عائشة رضي الله تعالى عنها جاءت إليها أمة تكاتبت مع أسيادها في باب الكتابة، تكاتبت مع أسيادها في باب ماذا الكتابة، فعجزت، أي تكاتبت على أنها تعطيهم مالا لمدة سنة أو سنتين حتى تخلص نفسها ماذا من الرق، أي تشتري نفسها بعشرين ألفا بثلاثين ألفا لمدة سنتين تدفعها أقساطا، فعجزت هذه المرأة، فجاءت إلى من؟ جاءت إلى عائشة رضي الله تعالى عنها تستعين بها بعد الله جل وعلا في تخليصها ماذا من الدين الذي عليها حتى تكون ماذا حرة. ماذا قالت عائشة رضي الله تعالى عنها؟ قالت أشتريك ثم أدفع ثمنك ماذا كاملا، أشتريك فأدفع ماذا ثمنك ماذا كاملا، أي بمعنى أن عائشة رضي الله تعالى عنها ستشتري هذه ماذا المرأة، تدفع لأسيادها المال كاملا، معنى ذلك أن ملك هذه المملوكة، أن هذه المملوكة بعينها ومنافعها ستنتقل إلى عائشة، لأن اشترتها شراء منجزا، اشترتها شراء ماذا منجزا، لا على أنه من قبيل ماذا التحرير لها، فاشترتها ثم اعتقتها ماذا عائشة. ماذا حصل من أسياد هذه الأمة؟ اشترطوا على عائشة رضي الله تعالى عنها أنها إذا اعتقت هذه الأمة يوم من الأيام، أنت اشتريت هذه الأمة بالفعل، اشترتها ماذا عائشة، فاشترطوا على عائشة رضي الله تعالى عنها أن إذا اعتقت هذه الأمة أن يكون الولاء لهم. ما معنى الولاء؟ الولاء جعلها النبي صلى الله عليه وسلم لحمة كلحمة النسب. ما معنى هذا؟ قالوا الولاء كالأنساب تماما، لا يباع ولا يوهب، أي يعني ماذا لا يقبل النقلة، الولاء لا يقبل ماذا النقلة. ما فائدة الولاء؟ فائدة الولاء أن بريرة هذه المملوكة إذا ماتت يوم من الأيام وعندها مال، عندها ميراث، ولم يكن لها ماذا عصبة، ولم يكن لها ماذا عصبة، أين يرجع المال؟ يرجع إلى العصبة السببية، ما عندها عصبة نسبية. من هو العصبة السببية؟ عائشة رضي الله تعالى عنها، لأن السبب في عتقها، فيكون المال بعد بريرة رضي الله تعالى عنه لعائشة. هذه فائدة الولاء، هذه فائدة الولاء، فإن الولاء الموصول به النصرة، الولاء الموصول بماذا النصرة. فماذا قالوا لعائشة؟ نشترط عليك إذا اعتقت بريرة أن يكون الولاء لنا. جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تخبره بهذا الأمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام هو القائل، إنما الولاء لمن اعتق، الولاء لمن اعتق، المعتق هي عائشة، المعتق هي ماذا عائشة. ماذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم؟ اشترط لهم الولاء. هل هذا يعتبر مكيدة وخديعة؟ نقول لا، لأن القوم كانوا يعلمون أن هذا حرام، لأن الولاء لمن اعتق، والذي اعتق عائشة لم يحصل العتق ماذا منهم، فاشترطوا شرطا يعني ماذا يحرم أو يحل ما حرم الله، يعني ماذا يحل ما حرم الله سبحانه وتعالى. ماذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم؟ اشترطي لهم الولاء. فاشترطوا الولاء، ثم بعد ذلك قام النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة فقال عليه الصلاة والسلام، ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ليست في كتاب الله. ما معنى ليست في كتاب الله؟ أي بمعنى أنها تضاد كتاب الله، هذا معنى الحديث عند العلماء، أي بمعنى تحرم ما أحل الله، أو تحرم أو تحل ما حرم، تحل ما حرم الله أو تحرم ما أحل الله سبحانه وتعالى. فقال فأيما شرط ليس في كتاب الله قال فهو باطل. أيما شرط يعني ليس معنى أنه في كتاب الله منصوص عليه، أي بمعنى يضاد كتاب الله، يضاد كتاب الله، يحرم ما أحل الله أو يحل ما حرم الله سبحانه وتعالى، فهذا شرط باطل لأن الشارع عن الصالح الشارع. وهكذا مثال آخر أيضا مما قد يعني هذا الآن العقد صحيح والشرط باطل. ولهذا قال العلماء أن الشروط على ثلاثة أقسام، من الشروط ما يكون صحيح يصح به العقد والشرط، يصح به العقد والشرط، وهذا هو الأصل في المعاملات. الأصل في المعاملات بأن حلال من حيث العقود والشروط، الأصل في المعاملات، خذ هذه فائدة، الأصل في المعاملات أن حلال عقدا وشرطا، عقدا ماذا وشرطا. القسم الثاني من المعاملات ما هو محرم عقدا وشرطا، ما هو محرم عقدا، لكن هذا خرج عن الأصل، ولا نخرج عن الأصل إلا برهان. أين البرهان على هذا؟ نقول جعل النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأمثلة، مثاله نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وسلف، نهى عن بيع وسلف، يعني أنت تبيع بيتك للإنسان، تبيع بيتك للإنسان، ثم بعد ذلك ماذا؟ تشترط على هذا الإنسان أن يقرضك ماذا؟ قرضا، أن يقرضك ماذا؟ قرضا. فجمعت في هذا العقد بين البيع وبين القرض، هذا يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي أن كون الإنسان يبيع بيته ويستقرض من هذا ماذا؟ المشتري، ماذا سيحصل من هذا المشتري؟ يحصل من هذا المشتري أنه ماذا؟ يتهاون فيما يتعلق بالقرض، أي بمعنى أن مؤدى القرض الذي حصل أثناء البيع يؤدي إلى قرض جر نفع، يؤدي إلى قرض جر نفع. فإن الإنسان إذا باع شيئا لإنسان واشترط عليه أن يقرضه ماذا؟ مالا، من المعلوم أن ذاك الذي سيشتري البيت سينتفع ماذا؟ بالبيت، فهذا الإنسان طلب منه قرضا، أي إلى فترة سيعيد له ماذا؟ المال. وجرت العادة أنك إذا استقرضت ماذا؟ من إنسان، إذا استقرضت ماذا؟ من إنسان شيئا فأحسنت ماذا؟ إليه، ربما يكون في شيء من التهاون بالقرض، يكون من القروض الذي تجر ماذا؟ نفعا، تجر ماذا؟ نفعا. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وسلف، يعني بمعنى أن هذه المعاملة محرمة عقدا وشرطا. إذن من المعاملات ما يحرم عقدا شرطا لا عقدا، كما في قصة ماذا؟ الولاء. ومن المعاملات ما يحرم شرطا وعقدا، كهذا البيع. وهكذا أيضا من المعاملات ما يحرم عقدا وشرطا، مثاله في باب المتعة، في باب ماذا؟ المتعة. إنسان كما قلنا تقدم لمرأة وعقد عليها واشترط على أوليائها أنه يستمتع بها شهرا، يدفع مهرا ويستمتع بالمرأة شهرا ثم يفارق هذه المرأة، نقول هذه المتعة الذي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. العقد باطل والشرط باطل، العقد باطل والشرط باطل. وهكذا أيضا فيما يتعلق بنكاح الشغار، نكاح الشغار أن تزوج الإنسان ماذا؟ وليتك، وتشترط عليه أن يزوجك أيضا ماذا؟ وليته، سواء كانت أخت بنت عمة إلى غير ذلك، فتعطيه بنتا ويعطيك ماذا؟ أخرى من دون ماذا؟ من دون مهر بينهما. هذا هو الشغار الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. إذن العقد فاسد والشرط فاسد، العقد فاسد والشرط ماذا؟ فاسد. القسم يعني ماذا الذي بعد كما قلنا، هذه الآن عندنا ثلاثة ماذا؟ أقسام، هذه ثلاثة أقسام. إذن من الشروط ما يكون يعني فاسد في نفسه ويفسد العقد، فاسد يفسد العقد. ومن الشروط ما يفسد لكن لا يفسد العقد، العقد صحيح. ومن الشروط ما يصح به الشرط والعقد، القسم الثلاثية. طيب ما هو الأصل إذا احترنا في مسألة؟ إذا احترنا في مسألة نقول الأصل في المعاملات الحل شروطا وعقودا، الأصل في المعاملات الحل شروطا وعقودا. أقول أضرب لك مثال على هذا بشيء تحتار فيه، بشيء تحتار فيه. إنسان عقد على امرأة، إنسان عقد على ماذا؟ على امرأة، واشترطت هذه المرأة على هذا الزوج إن أعجبني المقام مع أهلك، لأنه يقول أنا سأتزوج إلى بيت أهلي، ما عندي مأوى، ما عندي مسكن. المرأة ماذا تقول؟ سبحان الله قد تضيق، يعني ماذا الضيق قد يحصل لها، ماذا الضيق في بيت أهلي، فتشترط على الزوج إن سبني المقام مع أهلك وإلا ذهبت إلى بيت أهلي، أي بمعنى تفسخ ماذا؟ العقد. الزوج الآن عقد على امرأة، عقد على امرأة، عقد ودفع ماذا؟ مهره، لكن هذا العقد كان مقرونا ماذا؟ بشرط. هذا العقد كان مقرونا ماذا؟ بشرط. ما هو هذا الشرط؟ حصل من المرأة. ما هو هذا الشرط الذي حصل من المرأة؟ حصل من المرأة أن اشترطت عليه أن يكون لها الخيار. خيار ماذا؟ خيار الشرط، ما هو خيار المجلس، خيار الشرط. ما هو خيار الشرط هذا؟ إن أعجبني المقام مع أهلك بقيت، أعجبني المقام مع أهلك بقيت، وإلا فلينفس. قال أنا موافق. ما حكم هذا الشرط؟ يعني تأتي بعض الأشياء فيها إشكالات، من قائل يقول لا حرام، من قائل يقول هذا صحيح، ما هو الأصل؟ الأصل في الشروط الحلم. لماذا؟ لأنه يحصل بها ما دام أصول للمشترك، ويحصل بها نفع للمشترك، ولم تحل حراما أو تحرم ماذا؟ حلالا. إذن ما هو الأصل فيها؟ الأصل أنه حلال. مثال آخر، امرأة يتزوج عليها ماذا؟ إنسان، فتقول أنا أشترط عليك ألا تتزوج علي، أشترط عليك ألا تخرجني ماذا من بلدي، أشترط عليك إذا جاء موسم ماذا الحج أن تحج بي. هكذا شروط، شرطين ثلاثة ماذا من الشروط، فوافق هذا الإنسان على هذه الشروط، نقول هذه الشروط ملزمة، هذه الشروط ماذا ملزمة، لأن لم تحل حراما ولم تحرم ماذا حلالا. ماذا يترتب؟ ما هي الآثار التي ترتب؟ الآثار أنه إذا لم يوفي ماذا بالشروط لها الفسخ، كان لها الخيار في البقاء وإسقاط الشروط، أو في فسخ هذه ماذا الشروط، أو في فسخ هذه ماذا الشروط. إذن هذه قاعدة مفيدة جدا، قاعدة مفيدة ماذا جدا. لهذا قال السعدي وكل شرط لازم للعاقل في البيع والنكاح، في البيوع في النكاح والمقاصد. ما المقصود بالمقاصد؟ العبادات. المقصود بالمقاصد العبادات. أي عبادات؟ عبادة الإحرام وعبادة الاعتكاف. عبادة الاعتكاف يدخل الإنسان إلى المعتكف عنده مرض، يعني كان يكون عنده الوالد مريض، أو عنده ماذا ابن مريض، أو يحتاج إلى شيء لابد ماذا منه، فاشترط حين دخوله إلى الاعتكاف. ما حكم هذا الشرط؟ يقول الشرط هذا صحيح، هذا في باب المقاصد الآن العبادات. والقسم الثاني في باب ماذا الإحرام، إنسان عنده ماذا مرض، فيخشى ألا يؤدي العمرة أو لا يؤدي الحج، أي انقطع عن الحج والعمرة، فيشترط أن محله ماذا حيث حبس. ماذا يستفيد؟ يتحلل من دون فدية، يتحلل من دون هدي ومن دون ماذا فدية. ما حكم هذا الشرط؟ الشرط هذا صحيح، لحديث ضباعة عمة النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت شاكية، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أحرمي، قالت إني شاكية، فقال لا اشترطي على ربك، اشترطي ماذا على ربك أن محلك حيث ماذا حبستي، بمعنى أن تتحلل من دون مقابل، من دون ماذا مقابل. إذن الأصل فيما يتعلق بالشروط الحل. ما هذه الشروط التي هي متعلقة القاعدة؟ نقول الشروط الجعلية، أي الذي هي بين المتعاقدين. أما الشروط ماذا الشرعية، هذه ما لها علاقة. ولهذا من الفروق بين الشروط الشرعية والشروط ماذا الجعلية، أن الشروط الشرعية ماذا، أن الشروط الشرعية من الشارع، والشروط الجعلية ماذا من المخلوق، من ماذا من العبد، من المتعاقدين. هذا أمر. الأمر الثاني أن الشروط الشرعية ما تسقط على أي حال. لماذا؟ لأن شروط شرعية، لأن شروط شرعية. وأما الشروط الجعلية فهي ماذا قابل للإسقاط، قابل للإسقاط. هذا أمر. الأمر الثاني أيضا أن الشروط ماذا الشرعية، أن الشروط الشرعية تتقدم، بخلاف ما يتعلق بالشروط ماذا الجعلية، قد تكون تقترن ماذا بالعقود، تقترن ماذا بالعقود. فعلى كل ذكروا ماذا فروقا، قالوا هذه شروط في العقود، وتلك شروط ماذا للعقود، شروط ماذا في العقود، وهذه شروط ماذا للعقود، وذكروا بينهما ماذا فروقا. على كل ما يتعلق بالشروط الشرعية، هذه ملزمة لأن من حقوق الله عز وجل، هكذا من حقوق الله. أما الشروط ماذا الجعلية فلا حرج أن الإنسان لأن يسقط الشرط الذي جعله، للمرأة أن تتنازل عن شرطها، للرجل أن يتنازل ماذا عن شرطه، إلى غير ذلك. وهذه تدخل كما قلنا في باب يعني الرهن، تدخل في باب البيع، تدخل في باب الإيجارة، تدخل في باب الأوقات الوقف، إلى غير ذلك، تدخل في كل أبواب ماذا يعني في أكثر أبواب الفقه، وخاصة في أبواب المعاملات. الشروط هذه أكثرها في أبواب ماذا المعاملات. ما الأصل فيها؟ الأصل الحل. وما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله من الأقوال فيما يتعلق بالأصل، ما هو الأصل ماذا فيه الشروط، ذكر ثلاثة أقوال من العلماء. من يرى أن الأصل في الشروط الحرمة، وهذا ماذا بالظاهرية، ومنهم من يرى أن فيما يتعلق ماذا بالشروط إذا جاءت ماذا منصوص عليها فتمشى، وهذا ماذا بجمهور العلماء، وما لم يأتي النص بها فلا تتمشى. ويذهب شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أن الأصل في الشروط الحل، وهذا إجماع سابق، إجماع سابق دلت عليه الآيات والأحاديث أن الأصل في الشروط الحل، وهذا هو الراجح. ولهذا ذكر عليه رحمة الله قاعدة من ضمن القواعد ماذا النورانية، هذه القاعدة الفقهية، وهي قاعدة ماذا الشروط، ما الأصل فيها الحل، الأصل فيها ماذا بأنها حلال. بارك الله فيك.